يقول السائل: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قال الله جل وعلا قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذا وصف الإيمان الكمل. ثم قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون ما يعملون ويؤدون ما يؤدون من الطاعات وقلوبهم وجلة، خائف من الله، ليسوا آمنين ولا مذلين بأعمالهم، معجبين، فبيعملون مع الخوف والحذر أن يخطئوا أو يخالفوا أمر الله، فلهذا قلوبهم وجلة، يعني خائف من الله أن يضلوا الطريق ويخطئوا الصواب. هكذا المؤمنون الصادقون أهل البصائر يعملون ما يعملون من طاعة الله ورسوله، ومن ترك ما نهى الله عنه ورسوله، ومن فعل أنواع الخير، وقلوبهم مجلة، خائفة من الخطأ، خائفة من الغلط، أنهم إلى ربهم راجعون لإيمانهم بأنه راجع إلى الله وأنه سائلهم ويجازيهم على أعمالهم. فلهذا يعملون مع الوجل والخوف والحذر، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: إنه يحشر ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالرسل هم أئمة العلماء، هم رأس العلماء، هم يخشون الله الخشية الكاملة. كل مسلم يخشى الله، لكن الخشية الكاملة للرسل وأسلائهم من العلم والإيمان والتقوى. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، تسأله عن هذه الآية، قالت: يا رسول الله، ما معنى قوله: ولئن أخذنا ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا عائشة، هو الرجل يصلي ويصوم ويصدق ويخاف ألا يقبل منه، يعني يعمل الصالحات ويخاف ألا يقبل منه، ما عنده حجة، ما عنده من بالعمل، ولكنه يعمل مع الخوف ومع الحذر وعدم العجب، لا يمن بعمله. لما الله فعل هذا قد يمنون عليه أسلم، قل: لا تمنوا عليه إسلام، من جاءه يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. المؤمن هكذا، لا يجل بعمله ولا يمن بعمله ولا يعجب، ولكن يحذر، يسأل ربه الهدى والعافية، يفرح بالخير وترك الشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.